أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما والسماء والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء فمهل الكافرين أمهلهم وعيدا. الله أكبر. بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما وإلى ربك فارغب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله.